صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان بين الحق والبطلان: والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين. الله هذه مسألة ثالثة يناقشها في مواضع وينبه على المقصود بيان غلط من يجعل مسائل الاعتقاد أصول ومسائل الأعمال المسائل العملية إنها فروع. هذا هو الذي ينكره الشيخ ويقرره. أما إن الدين فيه مسائل كبار أصول ومسائل جزئيات هذه فروع، هذا أمر ظاهر. فمن أصول الإسلام الصلوات الخمس، هذه من أصول الإسلام العملية، لكن الأحكام التفصيلية مثل حكم التشهد وحكم التسبيح في الركوع والسجود هذه مسائل يعني جزئية، وإن سميناها يعني هذه فروع فلا مشاحة في الاصطلاح. إذا سمينا المسائل الكبار أصول والمسائل الجزئية فروع فهذا اصطلاح، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. قال الشيخ أحسن الله إليكم: والذين قرروا والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني، وكثير من مسائل الأحكام قطعي، وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي. وتارة يقولون الأصول هي العمل هي العلميات الخبريات، وتارة يقولون الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات، وكثير من العمليات من جحدها كفر، كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى، كما في مسائل الأحكام. مثال ذلك ما تقدم في الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، ومسائل الأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد، وهي التي توالي المعتزلة من وافقهم عليها ويتبرؤون ممن خالفهم فيها. وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمره، لكن غلطوا في كل واحدة من هذه الأمور كما تقدم. وكذلك الذين غلطوا في كل واحدة، هي أصول جيدة، التوحيد والعدل وكذا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصول جيدة، لكن المشكلة أنهم أدخلوا في كل واحد ما هو مخالف للدليل، مخالف للشرع. أدخلوا في التوحيد نفي الصفة، فالتوحيد حق، ولكن ما معنى التوحيد وماذا يدخل فيه؟ فهم أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، فجعلوا تعطيل الصفات ونفيها توحيدا وإثباتها تشبيها، وربما قالوا شركا. والعدل حق الله تعالى، هو الحكم العدل، والعدل من شأنه ومن صفاته، ولكنهم أدخلوا فيه نفي القدر. نعم. صلى الله عليكم. وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم كأبي الحسن الأشعري وأصحابه، فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة، وكان عندهم علم ليس عند أولئك، وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء، وكل من الطائفتين لم تحط علما بما في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور، بل علموا بعضا وجهلوا بعضا، فإن هؤلاء المجبرة هم في الحقيقة لا يثبتون لله مجبرة، يعني نطق الصحيح مجبرة. أحسن الله إليكم. نعم نعم مجبرة. فإن هؤلاء المجبرة هم في الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكمة ولا رحمة ولا صدقا، فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور، أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدل، والظلم عندهم هو الممتنع، فلا يكون ثم عدل يقصد فعله وظلم يقصد تركه، ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحا، ويقولون القبيح هو ما نهي عنه وهو لا ناهي له، القبيح ما نهي عنه. نعم. والقبيح هو ما نهي عنه وهو لا ناهي له. الله لا ناهي له، لا أحد يحكم عليه، يأمره وينهاه. إذن فكل ممكن جائز على الله، كل ممكن يجوز، يجوز عقلا وإن كان لا يفعله. يقولون يجوز أن يعذب الله من شاء تعذيبه بلا ذنب، ويجوز أن يعذب الله يعني بذنب، يعذب الإنسان بذنب غيره، يجوز أن يعذب الأنبياء والصالحين، وكل هذا يجوز عقلا، لكن علمنا بخبره، علمنا بالخبر أنه لا يفعل، ولا تزر وزرة وزر أخرى، فعلمنا أنه لا يعذب أحدا بذنب غيره بخبره، أما الحكم العقلي فهو جائز، يجوز أن يعذب الله يعني بعض العباد بذنب غيره. نعم. صلى الله عليكم. ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان منكرا وشركا، والنهي عن كل شيء وإن كان توحيدا ومعروفا. يعني يقول يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، يجوز، لكن الواقع أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. نعم. فلا ضابط عندهم للفعل، فلهذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب، ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح، ولم يذكروا فرقا بين المعجزات وغيرها، ولا ما به يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نقضوا أصلهم. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وعندهم هذا لا فائدة فيه، فليس في الممكن قسط وجور حتى يكون قائما بهذا دون هذا، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. هذا كله عن الجبرية، ومنهم الأشاعرة، الأشاعرة على هذا المنهج، يعني من مذهبهم نفي الحكمة، نفي الحكمة أنه ليس لله حكمة مقصودة بالفعل أو الأمر، فهو يفعل بمحض المشيئة، ويأمر وينهى بمحض المشيئة لا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكم لا يفعل لحكمة. وقد فسروا الحكمة إما بالعلم وإما بالقدرة وإما بالإرادة. ومعلوم أن القادر قد يكون حكيما ويكون غير حكيم. كذلك المريد قد تكون إرادته حكمة وقد تكون سفها. والعلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها. فليس عندهم في نفس الأمر أن الله حكيم. وكذلك الرحمة ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح إحدى إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا المثلين بلا مرجح بلا مرجح نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء. فليس عند نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء. فليس عندهم في نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضا. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين تناقضهم في الصفات والأفعال حيث أثبتوا الإرادة مع نفي المحبة والرضا ومع نفي الحكمة. وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعض. وأن المتفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضا منهم. فإن الرازي ذكر في المطالب العالية يقول فإن الرازي ذكر في المطالب العالية مسألة الإرادة ورجح فيها نفي الإرادة لأنه لم يمكنه أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر إليهم. وكذلك في غير هذه في غير هذا من المسائل فهو تارة يرجح قول المتفلسفة وتارة يرجح قول المتكلمة وتارة يحار ويقف. واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وقال تروي أحسن الله إليكم ولا تروي غليلا. وقد قال قد تأملت الطرق الكلامية والملاهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. اقرأ ولا أقرأ؟ همزة قطع ولا وصل؟ بدون قطع شيخ بدون أقرأ. أين أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. وقوله ولا يحيطون به علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا يتضمن أنه يعني قد هدي إلى الصراط المستقيم بعدما اضطرب وتردد بين المذاهب الكلامية والفلسفية فيرجع له خير إن شاء الله رحمه الله وعفى عنه وعنه. فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمته ولا رحمته وكذلك الصدق. فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق لا يفتكر فهم الصدق. نقف هنا شيء؟ إيه سم ما عندك فصل أول ما في فصول. نعم بعد نص صفحة شيخ الرد على الأشاعرة. ها يقول أربعة أسطر ثم الرد على الأشاعرة. ما أخذ كمل. فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمته ولا رحمته وكذلك الصدق. فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم فقالوا الصدق في الكلام النفساني واجب لأنه يعلم الأمور. في الحقيقة إن هذا العنوان هنا عند الصدق كان العنوان اللي عندك. إيه نعم. متأخر. هذه بداية الرد على الأشاعرة. جيد، لأنهم هم أصحاب الكلام النفسي. خليك عند الموضوع. نعم.